وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إذا كنت مسافرا ولم أصلي المغرب ووصلت إلى المدينة التي أسكن فيها وأقيمت صلاة العشاء، كيف أصلي المغرب؟ الأحوط أن تصلي المغرب وحدك، لأن الترتيب واجب وقد حضرت في الوقت، وإن فاتتك الجماعة فلعل الترتيب أوجب من إدراكك الجماعة، لأنك معذور، أنت مسافر ومعذور. فصلي المغرب أولا، فإن أدركت الجماعة فصلي معهم، وإن لم تدركهم فصلي وحدك. وكونك يعني اشتغلت بالمغرب عن صلاة الجماعة، صلاة العشاء جماعة، حصل هذا لأنك معذور بالسفر. وإن كان بعض العلماء يعني يقول لعله يصلي مع الجماعة ثم يصلي بعده المغرب، والترتيب هنا يغتفر من أجل الحصول على، لكن ترتيب الصلوات مطلوب، وقد حضر وقت المغرب وقد حضر وقت العشاء ولم يصلي المغرب، وهو وقت المغرب أيضا، والترتيب هنا يحصل على الترتيب، وكونه لم يحضر صلاة الجماعة هو معذور في هذه الحال، والله أعلم. ما هو الفرق بين العين والحسد والمس؟ مراد بالعين هو يعني الحسد الناشئ عن النظرة، الحسد الناشئ عن النظرة. إذا حسدت فلا تبغي، لا تبغي بقلبك ببغض المحسود لأن الله أنعم عليه، ولا تبغي أيضا بفعلك عليه. والحسد والمس، المس هو بالجن، يعني يجري الشيطان من الإنسان مجرى الدم، فقد يتسلط الجني بسبب تسليط الحاسد بحسده، بحسب الحاسد يعني حسد الحاسد، قد يغتنمها فرصة الفاسق من الجن أو العاصي من الجن فيتلبس بهذا الرجل لأنه طرحه له هذا العائن. العلاج هو بالقرآن الكريم، والنزل من القرآن ما هو شفاء، فالعلاج بالقرآن. ما قرأت آية الكرسي بإخلاص عند حال شيطاني إلا وبطل، بقراءة الفاتحة، بقراءة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أي نعم، والتعوذ بالله عز وجل وبكلماته التامة. والله سبحانه وتعالى يحكم كل شيء ولا يحكمه شيء. يا أخي أحبك الله الذي أحببتنا وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: له جيران لا يحضرون صلاة الجماعة في المسجد إلا نادرا، وأخاف أن أنصحهم فينفرون أكثر، ما العمل الصحيح حيالهم؟ لا، النصيحة إذا كانت نصيحة ووثق المنصوح أنك تريد مصلحته فهي نصيحة على اسمها، أما إذا كانت النصيحة على وجه فيه نوع من الفضيحة وفيه نوع من الاعتداء فقد لا تفيد. لكن بقدر ما يعلم الله من إخلاصك بقلبك وحبك لهم الخير ووثوقهم بذلك، إن شاء الله أنت تبرأ بذلك ذمتك. فداوم نصيحتهم لكن بالحكمة وبالتي هي أحسن. هل من نصيحة لأهل القنوات الفضائية الذين يضيعون أوقاتهم وأعمارهم فيما لا يفيد، وخاصة مع إقبال شهر رمضان؟ نسأل الله لنا ولهم الهداية. القنوات الفضائية إذا كانت مثل قنوات المجد يعني للقرآن الكريم وللحديث وللشيء النافع المفيد، فلا بأس شريطة ألا يضيع وقته عن الفرائض، لا يضيع وقته يعني عندها عن الفرائض، يجلس ويترك الصلاة بحجة أنه يشاهد هذه القنوات ويهجر القنوات المسيئة إلى القنوات التي فيها خير. أحبك الله يا أخي، هذا الخط واحد. نعم، جعلنا جميعا من المتحابين في جلاله، فالحب في الله والبغض في الله وتقعر الإيمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: مع مغادرة الزائر المسجد النبوي، هل يجوز أن يودع بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما؟ يعني هو لا تكرر الزيارة الآفاقي، يزور مرة، وقد ورد بعضهم إذا أراد السفر أنه يزور، لكن ليس للعمرة وداع وليس للزيارة يعني وداع يثبت بدليل يعني صحيح يفيد مشروعية الوداع. صلاة ركعتين في مسجد قباء، هل يجوز أن يزيد المسلم عليها أربعا أو أكثر أو ستا أو أكثر؟ نعم يجوز. الثالث قال: هل يجوز؟ ما وضع السؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم قراءة القرآن على الأحياء يوم التعزية؟ القرآن نزل ليتدبر ويعمل به، ليس للمآتم، يعني حتى من يفعل هذا ينفر من القرآن، حينما يسمع القرآن يتبادر إلى ذهنه مصيبة أو مآتم. فالقرآن إنما يهدي للتي هي أقوم، والقرآن نزل شفاء، والقرآن نزل حياة وهو نور، فلا يجعل يعني في هذه المناسبات بحيث أنما يعني من سمع مثل هذا استشعر المصيبة واستشعر، لأن القرآن لم ينزل لإقامة المآتم، إنما أنزل القرآن للعمل به وتدبره و إنارة الحياة الدنيا به. حديث: إن أمتي أمة مرحومة ليس لها عذاب في الآخرة. أمة الإجابة، المقصود أمتي أمة الإجابة لا أمة الدعوة. إنما عذابها إيش؟ في الدنيا بالفتن والقتل والزلازل. على كل حال، النجاة للمؤمنين، من استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم فبقدر استجابته فإنه لا خوف عليه ولا حزن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا كانوا يتقون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله يا أخي. قال: ضمن مجموعة من المصريين وسوف نغادر المدينة المنورة اليوم الخميس 15 شعبان، وهو من الأيام البيض، لعمل عمرة إلى مكة الساعة 2 ظهرا، فهل يجوز الصيام لنا علما بأننا كنا صائمين 13-14 من الشهر هذا؟ فأيهما أولى بالسنة، الصيام من الإفطار؟ انظر لحالك يا أخي، وليس من البر الصيام في السفر إذا كان هذا في شأن الفريضة، فما بالك بالنافلة. وعلى كل حال، إذا صام هذه الأيام بنية صيام البيض فلا بأس، لكن لو أفرد اليوم 15 بالصيام لأنه هو 15 من شعبان فهذا تخصيص لا دليل عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري إيش يقصد الأخ هذا، يقول: ما فائدة عدم ترك الأكل للشيطان؟ يعني تعطف على الشيطان تترك له أكل؟ الله المستعان. يا أخي لا، المعنى أنك إذا تركت الأكل ازدراء لنعمة الله عز وجل وتبذير وإسراف، فإنك في هذه الحال قد أطعت الشيطان، وهذا سبب لزوال النعمة. فما تترك شيء للشيطان أو لما يرضي الشيطان. الله المستعان. يقول بالعلم نحن نترك بعض طعامنا على السفرة، فهل نحن ماتمين؟ ينبغي الاقتصاد، وأن لا تترك، لا تدرون في أي طعامكم البركة، لا تدرون في أي طعامكم البركة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق الصحفة ولعق الأصابع، لأن هذا هو السنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدرى في أي الطعام البركة في أوله أو في آخره، ثم إذا سقطت لقمة أحدنا لا يدعها للشيطان، يعني ربما يستنكف في نفسه ويستكبر، فبهذا يرضي الشيطان ويطيع الشيطان طبعا. والجن ذكر أن مؤمن الجن لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، دعا الله سبحانه وتعالى أن كل عظم يجدونه الله سبحانه وتعالى يكسوه أوفر ما يكون لحما لهم، وما يجدونه من روث دواب الإنس يعود إلى أصله فيكون طعاما لدوابه، فلا يبعد. لكن وذكر أن الشيطان إذا لم يسمي الآكل أنه يأكل معه، كما ذكر عن الكافر أنه يأكل بسبعة أمعاء، وقد يأكل معه الشيطان ويزيل بركة أكله. يقول ما فائدة عدم ترك الأكل للشيطان؟ أعظم فائدة أنك يعني تطيع النبي صلى الله عليه وسلم وتغضب الشيطان. لما تغضب الشيطان ما هي فائدة لك؟ بلا فائدة، ولا يبي يتسع كرمك حتى للشيطان. الله المستعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي الأحكام الخاصة بشعبان؟ طبعا شهر شعبان ما كغيره من الشهور، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثره. أي نعم، وليس لليلة النصف منه ولا يومها عبادة مخصوصة، لا قيام الليل، لا قيام ليلة النصف من شعبان، ولا صيام يومها. لم يرد بهذا ما من الشرع ما يدل على مشروعية قيام ليلة النصف وصيام يومها مفردا، لكن لو وافق أيام البيض مثلا ويصوم أيام البيض من كل شهر ووافق صيامه فلا بأس، لأنه لم يقصد تخصيص يوم الخامس عشر بهذا الصيام. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إزاره كان إلى نصف الساق. والله ما أدري، يعني إنما الذي ثبت إزرة المؤمن إلى نصف ساقه. السؤال يقول هل ما دون نصف الساق يؤجر عليه؟ طبعا يرخص لك إلى ما فوق الكعبين، أما ما أسفل الكعبين ففي النار. المحرم أن يزيد إلى أسفل الكعبين، فما أسفل الكعبين إزار أو بنطال أو بنطال أو غيره من الألبسة، فما أسفل الكعبين فهو في النار. حكم تلاوة سورة ياسين عند الدفن غير مشروعة، يعني الذي ورد وإن كان يعني اقرأوا ياسين على المحتضر الموتى الذي سيموت، وكذلك سورة الفاتحة، كل هذا لا يقرأ عند الدفن ولا في المقابر، لأن ذلك من اتخاذه مسجدا وليس مشروعا. حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن، هذا بدعة لأهل الميت لمدة ثلاثة أيام، هذا بدعة. وكذلك الذكر الجماعي بالدق والطبول بدعة ومعصية، بدعة ومعصية بالدق والطبول، يعني يجعل ذكر الله مكاء وتصدية. نسأل الله العفو والعافية. الكتب التي تعرف تعرفنا وتبين لنا عقائد الصوفية والأشاعرة وبعض العقائد الفاسدة. احمد الله أنك ما تعرفه أبد، الحمد على فطرتك. نعم، إذا كنت ما تعرفها ماذا تريد منها؟ لا تبحث عنها، أخشى أن تفتن بها. الله المستعان. ها؟ طيب اقرأ ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه يقرن بيان عقيدتهم ببيان بطلانها. أما أن تذهب إلى كتبهم التي يعني أصلوا فيها مذهبهم من غير بيان بطلانه، قد تعلق الشبهة في قلبك وتنسى هذه الشبهة وهي ما زالت عالقة في قلبك. لكن قراءة كتب شيخ الإسلام مثل نقل الرد على المنطقيين، لخص المنطق في صفحتين كله، الأربع من أبوابه الأربعة، ثم نقضه. إذا قرأت نقض المنطق كله يعني لا بأس أن تعرف خلاصته ثم تعرف نقضه. وكذلك التصوف وما بنوا عليه، التصوف الشاطح أقصد. لأن كثير من الزهاد والأئمة أطلق عليهم أنهم صوفية، ولكن طريقتهم محكومة بالكتاب والسنة كالجنيد وغيره. أي نعم، عليكم السلام. نعم، قال كما تعلمون أن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إفشاء السلام. نعم، من هديه صلى الله عليه وسلم، وهو مما حث عليه، وأنه من أسباب المحبة ومن حقوق المسلمين على بعضهم. صحيح، لكن المصيبة أنه قد شاع بين المسلمين هجر هذه السنة إلا من رحم الله، حتى في صفوف طلبة العلم، حتى أصبحنا نستحي من إلقاء السلام لقلته. لا، لا تستحي من إلقائه لقلته، بل أفشه تؤجر. يعني من أحيا سنة نعم عند موتها فله أجر. نعم، نصيحة عن هذه السنة وكذلك عن تسوية الصفوف. ما شاء الله، سؤالك تضمن هذه النصيحة، ولضيق الوقت يعني نكتفي بما تضمنه سؤالك من جواب. طبعا تسوية الصفوف مشروع وينبغي تسويتها، وفي كل صلاة يقول الإمام استووا استووا، حالوا بين المناكب والأقدام أو الأكعب، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. في كل صلاة تقريبا يقول مثل الإمام الحذيفي وغيره من أئمتنا. بالله عليك وجه هذا السؤال للشيخ، من هذا؟ يمكن واحد كتب وأعطاه واحد. نعم، يقصدك أنت، عمرك اختلست أسئلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني طلبت من زوجتي ألا تفعل هذا الغرض وفعلت ذلك من دون علمي، ثم أخبرتني بعد أيام. سامحها، مرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. هذا الذي يعني فعلته إن كان هذا الغرض محرما فاستتبها وقل توبي إلى الله، وإن كان غير محرم ولكن يعني هو من الأمور المباحة. وعلى كل حال ينبغي مدارات، ينبغي المدارات، وإلا ما تستقيم الحياة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المصافحة للنساء للأقارب مثل زوجي أختها حرام. نعم، لا يجوز تصافح المرأة رجلا أجنبي زوج أختها، أو يعني أخو زوجها، هذا كله لا يجوز أن تصافح مثل هؤلاء. يقول قدمنا من الأرض، صلينا الظهر والعصر في خيبر جمع تقديم وقصر، وإنما وصلنا المدينة وجدناهم خرجوا من صلاة العصر، فهل علينا صلاة العصر؟ لا، ليس عليكم صلاة العصر، يعني صليتم أنتم العصر وأديتم ما عليكم. نعم. لكن لو جئتم والجماعة يصلون صلوا معهم تكون لكم نافلة، وأما صلاة الفريضة فالتي مضت. يقول صلينا الظهر والعصر جمع تقديم وقصر لأننا على سفر، وصلت الحرم بعد الصلاة، فهل علينا صلاة العصر؟ لا خلاص، هو الجواب نفسه، ما دمت صليت في السفر جمعا وقصرا.